صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تناولت عن لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عنوان التأويل، حيث قال: وعلمتني من تأويل الأحاديث. من هنا نتحدث في محاور ثلاثة في بيان نزعة التأويل لدى الفكر الإمامي، وفي بيان علاج هذه الإشكالية، وفي بيان الميزان في تعدد القراءات. نجي إلى المحور الأول: ماذا تعني كلمة التأويل؟ القرآن الكريم استخدم كلمة التأويل في عدة آيات، مثلا قوله عز وجل: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقال في آية أخرى: هذا تأويل رؤياي من قبل. وقال: وعلمتني من تأويل الأحاديث. فما هو المقصود بكلمة التأويل؟ المقصود بكلمة التأويل أحد معنيين. المعنى الأول: إبراز الحقيقة التي يرمز إليها الشيء. لكل شيء حقيقة يرمز إليها، فإذا أبرزنا تلك الحقيقة التي يرمز إليها فيسمى إبراز الحقيقة تأويل. مثلا الصلاة التي نصليها ترمز إلى حقيقة معينة، وهي الخضوع التذللي لله تبارك وتعالى. ليست الصلاة هي الركوع والسجود والقراءة والأذكار، هذا عرض، هذا ظاهر. هذا الظاهر يرمز إلى حقيقة ورائه، وهو الخضوع التذللي لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا حللنا الصلاة وأرجعناها لحقيقتها وهي الخضوع التذللي لله تبارك وتعالى، يسمى هذا التحليل تأويل، يعني أرجعنا الصلاة لحقيقتها. مثلا عندما نلاحظ هذا الزحف المليوني لزيارة قبر الحسين عليه السلام، هذا الزحف المليوني لقبر الحسين ظاهرة اجتماعية، إذا أردنا تأويلها لابد أن نحلل حقيقتها. ما هي حقيقة هذا الزحف المليوني؟ هل هو مظاهرة رياضية، يعني هؤلاء يمرنون أقدامهم على السير، أو هي مظاهرة عبثية؟ نقول لا هذا ولا هذا، حقيقة هذا الزحف المليوني أنه إحياء لأمر آل محمد. فإبراز حقيقة هذه الظاهرة المليونية الزاحفة نحو قبر الحسين عليه السلام، إبراز حقيقة الظاهرة يسمى تأويلا. التأويل هو إبراز حقيقة الشيء. لذلك نرى القرآن الكريم عندما يحكي لنا قصة النبي موسى مع الخضر عليهما السلام، فوجد فيها عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يقصد الخضر. قال موسى قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. المهم سار موسى مع الخضر. القرآن يقول حتى إذا انطلق فركب السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سكت مشى وياه، فانطلق فوجد غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى أن انتهت المسيرة، إلى أن قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل. ايش معنى تأويل؟ يعني حقائق الأفعال. خرقت السفينة هذا فعل له حقيقة، قتلت الغلام هذا فعل له حقيقة. إظهار حقائق هذه الأفعال التي صنعتها يسمى بالتأويل. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لما فسر الحقائق كلها قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن التأويل إظهار الحقيقة التي يرمز إليها الفعل، هذا المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني أن المقصود بالتأويل حمل اللفظ على غير ظاهره. مثلا قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الله جسما يجيء ويذهب، لكننا نقول بأن المجيء ليست صفة لله، صفة لأمر الله. معنى الآية وجاء ربك والملك صفا صفا يعني وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، هذا تأويل. يعني ما أخذنا بظاهر اللفظ وإنما قدرنا لفظا آخر في الآية فقلنا وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. فالتأويل له معنيان. من هنا انطلق مجموعة من الباحثين حول الفكر الإمامي، وقالوا بأن الفكر الإمامي فكر تأويلي. ما معنى أن الفكر الإمامي فكر تأويلي؟ دقق معي. قالوا بأن الفكر الإمامي يتعامل مع النصوص بازدواجية، فإذا جاء إلى النصوص التي تتعلق بالفقه يمشي على منهج الظهور اللفظي، ويرى أن الحجة في الفقه وفي الفتوى هو الظهور اللفظي. وأما إذا جاء إلى النصوص التي تتعلق بالعقيدة فلا يمشي على وفق الظهور اللفظي، بل يمشي على وفق منهج التأويل، وهذه ازدواجية في التعامل مع النصوص. قال أضرب لك أمثلة. مثلا آية الوضوء، آية الوضوء تتعلق بالفقه، قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا الفكر الإمامي ماذا يقول؟ يقول وأرجلكم معطوف على برؤوسكم، أي أن الوظيفة هي المسح وليست الغسل. بينما الفكر الآخر يقول لا، هذه معطوفة على أول الآية وهي قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الفكر الإمامي يقول لا، لأن هذا خلاف الظاهر، عطف وأرجلكم على فاغسلوا خلاف ظاهر السياق، لأن السياق يقتضي العطف على أقرب الموارد كما هو مذكور في علم النحو. فما يذكره الفكر الآخر من عطف وأرجلكم على فاغسلوا خلاف الظاهر، ويجب أن نجري وفق الظهور اللفظي، والظهور اللفظي يقتضي أن نعطف وأرجلكم على الأقرب وهو برؤوسكم، فتكون النتيجة هي المسح وليس الغسل. فهنا نلاحظ أن الفكر الإمامي تمسك بالظهور اللفظي، لأن النص يتعلق بالفقه والفتوى والاستنباط. بينما الفكر الإمامي نفسه إذا جاء إلى نص يتعلق بالعقيدة فإنه لا يتعامل بالظهور اللفظي، وإنما يتعامل بمنهج التأويل. مثلا لأن الفكر الإمامي يعتقد بعصمة الأنبياء العصمة المطلقة، لذلك يقوم الفكر الإمامي بتأويل الآيات المتعلقة بالأنبياء. مثلا قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، الفكر غير الإمامي يأخذ بالظهور اللفظي ويقول بأن آدم عصى، شكوا بها عصى، نأخذ بالظهور اللفظي. الفكر الإمامي يقول لا، المراد بعصى هنا يعني خالف الأولى، ما خالف الأمر الواجب، كان الأولى أن لا يقرب الشجرة فقرب الشجرة فخالف الأولى، وإلا فلم تصدر منه معصية لمخالفة الأمر الواجب. إذن الفكر الإمامي هنا تعامل مع النص لا بالظهور اللفظي، وإنما تعامل معه شنو؟ بالتأويل، يعني حمل اللفظ على غير ظاهره. عندما يأتي الفكر الإمامي مثلا إلى قوله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وآله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الفكر غير الإمامي يمشي على الظهور اللفظي، يقول ظاهر الآية أن النبي يذنب، بينما الفكر الإمامي يقول لا، ليس المراد بالذنب هنا الذنب الشرعي أي المعصية، وإنما المراد الذنب الذنب الاجتماعي. فإن النبي لما أطاح بقريش وبدد هيبتها وحطم مجدها اعتبر ذلك شنو؟ ذنبا أذنب به النبي في حق قبيلته، وهذا هو المقصود بالذنب الاجتماعي، وإلا ليس هناك ذنب شرعي. إذن الفكر الإمامي يقوم بتأويل النصوص بما ينسجم مع عقيدته، فهو يحدد العقيدة أولا ثم يقوم بتأويل النصوص بما يتناسب وما ينسجم مع عقيدته، وهذا ما يسمى بالاتجاه التأويلي وبالنزعة التأويلية. فالفكر الإمامي مبتلى بالنزعة التأويلية، وهذا له أثران. الأثر الأول أن الفكر الإمامي يصبح فكرا باطنيا. كيف يصبح فكر باطني؟ مثلا العقيدة الدرزية يعبر عنها بأنها عقيدة باطنية، لأن العقيدة الدرزية غير واضحة المعالم. مثلا العقيدة الآغاخانية يعبر عنها بأنها عقيدة باطنية. لماذا؟ لأنه ليس لهذه العقيدة معالم واضحة. كل فكر ليس له معالم واضحة فهو فكر باطني. بما أن العقيدة الإمامية تتبنى لغة التأويل ولا تمشي وفق الظهور اللفظي، إذن العقيدة الإمامية عقيدة باطنية كالعقيدة الدرزية كالعقيدة الآغاخانية، هي عقيدة باطنية لأنها تجري وفق لغة التأويل لا أنها تجري وفق لغة الظهور اللفظي. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أن الباحث الإمامي نفسه، خلوا غير الإمامية، الإمامية نفسهم، الباحث الإمامي يجد عناء في إنتاج الفكر. فالباحث الإمامي لو أراد أن يستنبط فكرا وأن ينتج فكرا من خلال النصوص فإنه لا يستطيع أن ينتج فكرا جديدا. لماذا؟ لأن هناك عقائد مسبقة للإمامية تفرض على الباحث الإمامي أن يؤول النصوص حتى لا تختلف وحتى لا تتغاير مع هذه العقائد المسبقة، فيصبح الباحث الإمامي يدور في حلقة تبريرية وتأويلية دائما من دون أن ينتج فكرا جديدا. وهذه آثار سلبية لنزعة التأويل لدى الفكر الإمامي. هذه هي المقالة والشبهة التي طرحها بعض الباحثين، ونحن نجيب عليها إن شاء الله في المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هناك إشكالية كما ذكرنا، وهي أن الفكر الإمامي فكر باطني لأنه يتبنى منهج التأويل ولا يتبنى منهج الظهور اللفظي. فما هو الجواب عن هذه الإشكالية؟ هنا وجوه ثلاثة تفتوا إليها. الوجه الأول، علماء النقد الأدبي يقولون اللغة العربية لغة دينامية. ما معنى لغة دينامية؟ يعني اللغة العربية تتميز على اللغات الأخرى بأنها لغة مرنة تستبطن معاني متعددة، اللفظ الواحد يتحمل عدة معاني، الجملة الواحدة تتحمل عدة مضامين. بإمكانك أن تجعل لفظا واحد ذا معنيين، بإمكانك أن تجعل جملة واحدة مدحا ورثاء، مدحا وهجاء. إذن الخطاب العربي، اللغة العربية هي لغة ثرية تحمل في باطنها تحملا لعدة معاني ولعدة مضامين، وهذا معنى دينامية اللغة العربية. فاللغة العربية هي التي تفرض التأويل. كيف تفرض التأويل؟ خل أضرب لك أمثلة. يعني الآن أنتوا درستوا في الثانوية في علم البلاغة وفي علم المعاني والبيان والبديع، درستم مثلا باب الحقيقة والمجاز، أن اللفظ الواحد يمكن أن يحمل معنيين، تارة على نحو الحقيقة وتارة على نحو المجاز. مثلا قول المتنبي وهو يصف سيف الدولة عندما تقلد سيفه ووقف أمام المطر، وصفه المتنبي فقال: لعيني كل يوم منك حظ، تحير منه في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحابي. السحاب استخدمه بمعنيين، والحسام استخدمه بمعنيين في بيت واحد، لأن اللفظ العربي قابل لاستبطان المعاني المتعددة. مثلا ما قاله بعض الشعراء ويسمى في علم البديع بالجناس، شنو قال؟ تفت لهذه الأبيات، يقول: يا من يضيع عمره متماديا في اللهو، أمسك يعني شنو؟ توقف. يا من يضيع عمره متماديا في اللهو، أمسك واعلم بأن لا محالة، ذاهب كذهاب أمسك. أمسك الثانية بمعنى اليوم السابق على يومك. أمسك استخدمها بمعنى توقف، وأمسك استخدمها بمعنى اليوم السابق على يومك. اللغة العربية لغة دينامية. أيضا يذكر علماء البديع في باب التورية، هناك باب من أبواب علم البديع يسمى بالتورية. شنو التورية؟ التورية جملة واحدة تقدر تعتبرها مدح، تقدر تعتبرها قدح، تقدر تعتبرها مدح، تقدر تعتبرها رثاء، وهي جملة واحدة. كيف؟ مثلا شخص راح للخياط، كان الخياط أعور ما عنده إلا عين واحدة، وطلب منه أن يخيط له قباء، وخاط له القباء، لكن جعل الطرف الأيمن أيسر والطرف الأيسر أيمن. هذا لما استلم القباء وشافه مختلف قال: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. طبعا ليت عينيه سواء تصلح دعاء وتصلح دعوة، يعني لا يعرف أنه يقصد الدعاء له أو يقصد الدعاء عليه. هل يقصد أنه لما كان أعور فيطلب من الله أن يشفي عينه العوراء فتصبح سالمة، أو يقصد الدعاء عليه بأن يعمي الله العين الثانية كما أعمى العين الأولى؟ خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. اللغة العربية هي لغة دينامية، هي لغة تتحمل معاني متعددة ومضامين متعددة، ولأجل ذلك اللغة العربية تفرض على الباحث العملية التأويلية، لأن الباحث لابد أن يستقرئ المعاني المتعددة ويستقرئ القرائن والمرتكزات والملابسات كلها إلى أن يتوصل إلى المعنى المناسب لسائر القرائن والمرتكزات. فعملية تحديد المعنى ليست عملية بسيطة، عملية معقدة، عملية استقراء، عملية تتبع، عملية دراسة، وليست عملية سطحية جوفاء. إذن العملية التأويلية التي يقوم بها علماء الإمامية هي عملية تفرضها طبيعة اللغة العربية، هي عملية تفرضها طبيعة النص العربي، لأن طبيعة النص العربي طبيعة دينامية مختلفة المعاني مختلفة المضامين، فالباحث الإمامي لكي يطمئن ويضمن المعنى المراد لابد أن يقوم بدراسة لسائر القرائن والملابسات إلى أن يحدد المعنى المناسب لسائر القرائن. هل أضرب لك مثال؟ مثلا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. أنت إذا بتمشي بعملية سطحية تقول والله استوى يعني قعد خلاص هذا هو ومشينا، هذه يعتبروها في علم النقد الأدبي عملية سطحية جوفاء، أن تأخذ بالظهور الأولي لللفظ وتمشي. علماء النقد الأدبي يقول لك تعال وين رايح أنت، استوى في القرآن استخدم بأربعة معاني، بأي وجه أنت اخترت هذا المعنى دون غيره؟ مثلا استوى تأتي بمعنى الاستقرار، مثلا قوله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، استويت يعني شنو؟ استقريت. استوى تأتي بمعنى الوصول، مثلا قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، استوى إليها يعني شنو؟ وصلها. المعنى الثالث استوى بمعنى التساوي، مثلا قوله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين، هنا استوى يعني يتساوى. استوى بمعنى النضج، ما نقول استوى الأكل، استوى يعني شنو؟ يعني انضج. القرآن أيضا استخدم استوى بمعنى النضج، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذن استوى لها أربعة معاني، فأنت كباحث لازم تقوم بعملية تأويلية، ما تقدر تأخذ بظاهر اللفظ وتمشي، بما أن هناك معاني متعددة لابد من دراستها ودراسة القرائن المختلفة ودراسة الملابسات المختلفة إلى أن تحدد المعنى المنسجم مع سائر القرائن. فالعملية التأويلية التي يقوم بها الفكر الإمامي هي عملية معمقة تقتضيها الطبيعة الدينامية للغة العربية. ولذلك عندما يجي الباحث الإمامي إلى هذه الآية الرحمن على العرش استوى، يقول المعنى المناسب استوى يعني سيطر، هذا المعنى المناسب لله تبارك وتعالى، كما في قول الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، استوى على العراق يعني سيطر عليها. هذا هو الوجه الأول من وجوه الجواب، التفت لجيدة. الوجه الثاني من وجوه الجواب، علماء الأصول في علم الأصول يقولون الظهور حجة، يجب على الفقيه أو العالم أن يمشي على وفق الظهور، فإن الظهور حجة. زين، لكن ما هو الظهور؟ ليس الظهور هو المعنى المستند إلى اللفظ وحده، بل الظهور هو المعنى المستند لكل القرائن لا لخصوص اللفظ. والقرائن قد تكون قرائن لفظية، قد تكون قرائن سياقية، قد تكون قرائن عقلية. المعنى المستند للقرينة العقلية يا إخوان ظهور مو تأويل. أنت مشتبه إذا تقول علماء الإمامية يمشون على منهج التأويل، هذا ليس تأويل، هذا ظهور، لأن الظهور هو المعنى المستند إلى القرينة. القرينة قد تكون لفظية، قد تكون سياقية، قد تكون عقلية. فالمعنى المستند للقرينة العقلية ظهور وليس تأويل. خل أضرب لك مثال. يعني الآن أي باحث إمامي ولا غير إمامي، مسلم أو غير مسلم، إذا جاء لقوله عز وجل، أعطيك أمثلة من القرآن، مثلا قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، شنو معنى واسأل القرية؟ يعني أروح أسأل الترابة لو أسأل البيوت، أسأل القرية شنو معناها، يعني واسأل أهل القرية. اضطرنا إلى أن نقدر لفظ، ليش؟ لأن العقل يقول القرية لا تقبل السؤال، فهنا حددنا المعنى لا على طبق اللفظ، بل حددنا المعنى لأجل قرينة عقلية. القرينة العقلية وهي أن القرية لا تقبل السؤال هي التي فرضت علينا أن نقول معنى الآية واسأل أهل القرية. تعال مثلا لقوله عز وجل، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شنو معنى حشرتني أعمى؟ أي عربي يسمعها يقول حشرتني أعمى؟ يعني أعمل بصيرة وليس أعمل بصر. إذن هنا لم نستند إلى الظهور اللفظي، إلى القرينة اللفظية، وإنما استندنا إلى القرينة العقلية، لأن الإنسان لا يحشر يوم القيامة أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مثلا قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لو قرأنا الآية وأخذنا بالظهور اللفظي فقط معناه الله يأمر بالفسق، لأنه يقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فهل الله يأمر بالفسق؟ إذن إحنا لأجل هذه القرينة العقلية وهي أن الله لا يأمر بالفسق نقول بأن معنى الآية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، مو أمرنا ففسقوا، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هنا هذه العملية اللي أنا الآن استشهدت لك بعدة أمثلة يقوم بها حتى الباحث السني، يقوم بها حتى الباحث غير المسلم. لماذا؟ لأن تحديد المعنى استنادا للقرينة العقلية يعتبر ماذا؟ ظهورا وليس تأويلا، أخذا بالظهور وليس أخذا بالتأويل. من هنا يأتي الإمامي فيقول قول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. آدم ما ارتكب مخالفة أمر إلزامي، آدم خالف الأولوية ما خالف أمر إلزامي. ليش الإمام يرتكب هذا المعنى؟ هذا ليس تأويل، هذا أخذ بالظهور. كيف أخذ بالظهور؟ لأننا لو لم نفسر المعصية بهذا المعنى للزم التناقض في آيات القرآن، لأن القرآن قال إن الله اصطفى آدم فآدم من المصطفين، وهل يعقل من الشخص المصطفى أن يعصي ربه عز وجل؟ إذن لأجل رفع التناقض بين آيات القرآن الكريم نقول المراد بالمعصية هنا مخالفة الأولى لا مخالفة الأمر الإلزامي، باعتبار أن آدم نبي فعبر الله عن مخالفته للأولى بأنها معصية لأنه نبي، وكما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. أيضا من نجي إلى قوله عز وجل في حق نبينا محمد حيث قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله شنو ما تقدم من ذنبك. نقول النبي ما أذنب، هذا الذنب ذنب عرفي اجتماعي وليس ذنبا شرعيا. لماذا نقوم بهذا التفسير؟ لأننا لو لم نقم به للزم التناقض في القرآن، فالله من جهة يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشخص الذي لا ينطق عن الهوى بل لا ينطق إلا عن الوحي كيف يرتكب الذنب؟ الشخص الذي دائما مع الوحي كيف يرتكب الذنب؟ إذن لو لم نقم بهذا التفسير للزم التناقض في آيات القرآن الكريم وهكذا. فالمنهج الذي يجري عليه الإمامية في الفقه والعقائد هو واحد، وهو منهج الظهور وليس منهج التأويل. إنما الظهور قد يستند لقرينة لفظية أحيانا، وقد يستند أحيانا شنو؟ لقرينة عقلية كما ذكرنا. زين، نجي إلى الوجه الثالث. هذا الإشكال الذي يطرح على الإمامية لا يختص بالإمامية، حتى المفكر العامي، حتى المفكر غير الإمامي. كيف؟ الآن إخواننا أهل السنة والجماعة يعتقدون بعدالة الصحابة، صح لو لا؟ يعتقد بمبدأ عدالة الصحابة، لأنه يعتقد بعدالة الصحابة يقوم بتأويل كل أفعال الصحابة، أليس كذلك؟ هو قاعد يرتكب التأويل أيضا، مو بس إحنا قاعدين نرتكب التأويل. ليس الإمامية فقط، لو سلمنا أن هذا تأويل، ليس الإمامية فقط هم الذين يقومون بمنهج التأويل، أيضا غير الإمامية يقومون بمنهج التأويل، لأنهم يؤمنون بمبدأ عدالة الصحابة فيقومون بتأويل التاريخ كله حتى لا يتغاير مع مبدأ عدالة الصحابة. شوف، شايف أنت مسلسل القعقاع؟ قعقاع اسمه؟ ها؟ قعقاع ابن عم. ترى القعقاع ما في له وجود، ما في بعض اسمه قعقاع، لا قعقاع ولا بخداع، ما في أحد اسمه كذي أصلاً، هذا كله شخصية أسطورية ما فيه. بس هو المسلسل قصد من تأويل الأفعال فقط، لما عندنا واحد اسمه القعقاع ابن عم أصلاً ما عندنا. إنما قصد بهذا المسلسل، ومسلسل سياسي، قصد منه توجيه الأفعال التي صدرت من معاوية وبعض الصحابة ضد الإمام علي، أراد يفلسفوها يوجهوها، اخترع هالمسلسل سموه القعقاع. إذن بالنتيجة أنت قاعد تقوم بعملية تأويلية، يعني أنت عندما تتعرض إلى محاربة بعض الصحابة للإمام علي حربا عسكرية دموية علنية، مع هذه الحرب العسكرية الدموية العلنية تجي أنت شنو؟ تأول، تقول لا ذولا يعني كانت نواياهم مخلصة، حاربوا الإمام علي ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد إذا أخطأ له أجر، يعني هم مأجورين على الحرب هذه، وإن أصابوا فلهم أجران. تقعد تقوم بعملية تأويلية بعد، تؤول التاريخ كله. إذا الإمامية يأولوا الآيات القرآنية أنت قاعد تأول التاريخ كله، تاريخ الإسلام كله قاعد تخضعه لمنهج تأويلي، جميع أفعال الصحابة تؤولها بأنها اجتهاد. وابن حزم غريب جدا، ابن حزم عندما يجي إلى قتلة الإمام علي يقول قتلة الإمام علي اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، وعندما يجي لقتلة عثمان يقول قتلة عثمان في النار، كليش ما اجتهدوا فأخطأوا؟ لا لا النار. إذن القيام بتفسير التاريخ على ما يتطابق مع مبدأ عدالة الصحابة هو تأويل، تقعد تقوم بعملية تأويلية للتاريخ كله، والله هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، كيف اجتهدوا فأخطأوا؟ والنبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا اجتهاد في مقابل النص. ليه؟ هذا تمام كلامنا في المحور الثاني. نجي إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد. هناك مفردة من مفردات علم النقد الأدبي، هذه المفردة يعبر عنها بتعدد القراءات. علم النقد الأدبي يا إخوان يقسم القراءة إلى قسمين: قراءة النص، قراءة إسقاطية، وقراءة استنطاقية. ما هو الفرق بين القسمين؟ القراءة الإسقاطية أن تسقط فكرك على النص، يعني تحدد فكرك أولا ثم تفسر النص بما يتطابق مع فكرك، هذه يسموها قراءة إسقاطية، وهذه القراءة لا قيمة لها في علم النقد الأدبي. هلا أضرب لك مثال. الآن بعض الحداثيين ينكر حد السرقة، يقول لك ما في الإسلام حد السرقة. ليش؟ الآية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه آية في القرآن موجودة تصرح بحد السرقة. يقول لك لا، أنا عندي قراءة أخرى للآية. شنو القراءة الأخرى؟ يقول ليس المقصود بالقطع قطع اليد، لا، المقصود قطع الطريق أمام السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني اقطعوا الطريق أمامهما عن السرقة، يعني هذا السارق والسارقة دخل في مصحة تأهيلية لمدة 3 سنين يتربى ويتعلم وبعدين طلع. هذا المقصود بقطع يده، قطع يده يعني حجب يده عن السرقة، هذا المقصود، وليس المقصود بها حد السرقة. ليش؟ لأن هذا عنده فكرة مسبقة وهي أن قطع اليد ظلم. يقولك أنت قاعد تظلمه، شنو علشان سرق 1000 ريال تقطع إلى 4 أصابع؟ هل 4 الأصابع كم قيمتها؟ قيمتها 100,000 ريال. زين، فأنت علشان سرق 1000 ريال تقطع 4 أصابع قيمتها 100,000؟ هذا ظلم. إذن لأنه اعتقد مسبقا أن هذا ظلم، اضطر إلى أن يقرأ النص على ما يتطابق مع رأيه ومعتقده. هذا يسمى قراءة إسقاطية، هذه القراءة الإسقاطية لا قيمة لها. طبعا هذه مو قراءة جديدة، هذا من زمان. المعري كتب إلى الشريف الرضي رحمه الله، كتب إلى، قال ليد بـ500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هذه اليد لو جاء واحد قطعها يدفع 500 درهم ذهب، صح لو لا؟ شلون احنا نجي نقطعها علشان انها سرقت ربع دينار؟ يد بـ500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. كتب الى الشريف الرضي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. هذه اليد يوم كانت يد أمينة كانت قيمتها 500 درهم، إذا واحد يقطعها يدفع 500 درهم، لكن إذا تحولت إلى يد خائنة، يد سارقة، ترخص قيمتها، تصير قيمتها في شنو؟ في هالربع الدينار اللي سرقها. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فانظر حكمة الباري. إذن هذه تسمى قراءة إسقاطية لا قيمة لها. القراءة الاستنطاقية أن لا تفرض رأيك على النص ولا تفرض عقيدتك على النص، بل أن تقرأ النص بقرائنه متجردا ومتحررا من آرائك المسبقة، هذه تسمى قراءة استنطاقية، وهذه القراءة الاستنطاقية هي المعتبرة. تعدد القراءات، يعني لو قرأنا النص بقراءات استنطاقية متعددة فكل القراءات ذات قيمة، كل القراءات محترمة ذات قيمة، لأنها قراءات استنطاقية يعني مستندة إلى قرائن. احنا نجي شنو نقول؟ نقول افترض أن فكر الإمامي يستند إلى منهج تأويلي، لنفترض ذلك، لكن المنهج التأويلي من ضمن تعدد شنو؟ القراءات. ليش تعتبر المنهج التأويلي منهج شاذ، منهج لا قيمة له، منهج لا اعتبار به، مع أنك ترى نظرية تعدد القراءات؟ بما أنك تعترف بنظرية تعدد القراءات، فالمنهج التأويلي الذي تقوم به الإمامية هو قراءة من جملة القراءات الاستنطاقية المتعددة. فتعدد القراءات، نظرية تعدد القراءات، تسمح بالمنهج التأويلي للمذهب الإمامي أن يدخل ضمن هذه النظرية الواضحة، ألا وهي نظرية تعدد القراءات. ونظرية تعدد القراءات، يعني الآن أضرب لك مثال في القرآن نفسه، عندما نأتي لقوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شنو المقصود بالزينة هنا؟ هنا عندنا قراءتان، قراءة لبعض فقهاء أهل السنة يقول لك المقصود بالزينة الزينة، الزينة يعني القلادة تركية مثلا، خاتم، هذا المقصود بالزينة. ولا يبدين زينتهن، بينما فقهاء الإمامية يقول لك لا، احنا قراءتنا قراءة أخرى، المقصود بالزينة موضع الزينة وليس نفس الزينة، الصدر موضع للزينة، فيه زينة أو ما فيه زينة يعتبر الصدر شنو؟ زينة، لأنه موضع الزينة. الذراع يعتبر زينة لأنه موضع الزينة. ليس المراد بالزينة الزينة المادية، بل المراد بالزينة موضعها. فالمقصود بالآية ولا يبدين زينتهن، يعني ولا يبدين موطن الزينة إلا ما ظهر بحسب العرف العربي، وهو الوجه والكفان. إذن هذا تعدد في القراءات. وما دام كل قراءة تستند إلى مثلا قرينة لفظية، فعلى منهج تعدد القراءات تعتبر كل هالقراءات ذات قيمة. طبعا نحن نعتبر قراءتنا هي الصحيحة لأنها تستند إلى النصوص الواردة عن أهل بيت محمد. فهم الأعرف بتفسير كتاب الله، لكن مع ذلك نقول تعدد القراءات على مستوى علم النقد الأدبي مقبول. فالمنهج التأويلي للفكر الإمامي يدخل ضمن نظرية تعدد القراءات، فيكون أمرا مقبولا وليس أمرا شاذا. وتعدد القراءات يا إخوان لا يختص بالألفاظ، بل يشمل حتى الأفعال. يعني الآن مثلا ثورة الحسين عليه السلام، هذه الثورة العملاقة، هذا الحدث التاريخي العظيم يقبل تعدد القراءات، تقدر تقرأه بعدة قراءات. هناك من قرأ الثورة الحسينية على أنها عملية استشهادية، أن الحسين خاض عملية استشهادية لتحرير إرادة الأمة وبعث ضمير الأمة، هذه قراءة. هناك من قرأ ثورة الحسين على أنها صيانة لمنصب الإمام عن الإذلال، بمعنى أن منصب الإمام تعرض للإذلال، فأراد الإمام الحسين بثورته صيانة منصب الإمام عن الإذلال والمهانة. وهناك من قرأ الثورة الحسينية على أنها مشروع إصلاح، الإمام بدأ مشروع إصلاحي، قتل ولم يكتب له أن يحقق هذا المشروع الإصلاحي، إلا أن ثورته مشروع إصلاحي، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن هذه قراءات متعددة لعمل واحد وهو ثورة الحسين عليه السلام. نجي مثلا الحسين بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة، مع أن الحسين يدري أن الكوفة ستقتل مسلما، ومع ذلك بعثه إلى الكوفة. هذا العمل إلى قراءات متعددة، بعض العلماء يقرأه على أن الحسين أراد إقامة الحجة على أهل الكوفة بحيث لا يبقى لهم عذر، فبعث لهم مسلم بن عقيل لكي لا تبقى لهم حجة ولا عذر. بعض العلماء يقرأ بقراءة أخرى يقول لك هذا تشريف لمسلم. كيف تشريف لمسلم؟ تدري مسلم لو قتل في كربلاء، يعني افترض مسلم ما راح الكوفة، قتل في كربلاء، ايش رايح يصير؟ ما رايح يكون لمسلم تميز اصلا. ليش؟ لان المتميزين من الشهداء في كربلاء هم العباس عليه السلام وعلي الاكبر. عباس صار الى قبر لوحده، علي الاكبر الى قبر لوحده، والبقية ليس لهم تميز في القبور. لو قتل مسلم لكان مع الشهداء. الحسين أراد أن يشرف مسلم بوسام خاص به، أن يكون له قبر، أن يكون له مقام، أن يكون له شهادة بطريقة يستقل بها عن بقية الشهداء. هذا تشريف من الإمام الحسين لشخصية مسلم بن عقيل عليه السلام، فلذلك بعثه إلى الكوفة وهو يعلم بقتله، وكتب لقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. وبايعه 18,000 ثم غدروا به. عندما أقبل عبيد الله بن زياد وسيطر على الكوفة سفير الحسين، ونعم السفير، إليهم من العترة الصالحة فقد بايعوه وقد أسلموه، وغدرتهم لم تزل فاضحة. وبأبي وأمي سار في أزقة الكوفة غريبا مفردا، قد أمض قلبه العطش والظما. وقف على باب امرأة مؤمنة يقال لها طوعة، خرجت له، ماذا تريد؟ قال أريد شربة من الماء أبل بها كبدي. أتت له بالماء فشرب ووقف، قالت ما وقوفك وقد شربت الماء؟ فنظر إليها نظرة الغريب المسكين. ملا عطية الجمري يصف لنا هذا المنظر، مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان رأسه منكسة والدمع نثار، وطوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله، وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب كنك شريف، وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح، القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير على مسلم، أنا وعمي علي اللي تعرفه. أنا طبيت بلدتكم وأصبح مالي ينصب، أدخلته بيتها، سقته الشراب، أطعمته الطعام، بات بأبي وأمي ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا، ما أسفر الفجر إلا وقد ازدحمت على البيت جنود عبيد الله بن زياد. قام بأبي وأمي، صلى الفجر وخرج إليهم مصلتا سيفه، مجاهدا صنديدا يقاتلهم، وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. هذا وهم يجتمعون عليه من كل جانب، إلى أن حفروا له حفيرة وأسخنوه بالجراح والسيوف. عظم الله أجوركم، بينما هو يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة، ازدحموا عليه وسحبوا السيف من يده وقد سالت الدماء على وجهه، وأخذوه إلى عبيد الله بن زياد. لما رأت ذلك المرأة المؤمنة طوعا لطمت رأسها ونادت: وأخجلتها أمام رسول الله، وقالت: لطاعة يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي، لا تنفد بقلبي، لفت قلبي وداو، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيك كان بهالبلد طبوا يتام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكون. سحبوه على وجهه إلى عبيد الله، لم يسلم عليه بالإمارة. قالوا: لم لم تسلم على الأمير بالإمرة؟ قال: لا والله، ما هو لي بأمير، أميري حسين ونع سرور فؤاد البشير النبي، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر مني. قال: سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محاله، خذوه لأعلى القصر واضربوا عنقه. فسحبوه على وجهه، وصلوا به أعلى القصر، صلى ركعتين ثم اتجه إلى المدينة، نادى: السلام عليك يا أبا عبد الله، إن القوم يريدون قتلي، فإذا بلغ كلامي هذا فلا تقدم عليهم، فإنهم أهل غدر ونفاق. عظم الله أجوركم، ما أتم كلامه إلا وضربه السيف على عنقه، فخر صريعا على الأرض: أنا مناد ومسلما وحسينا ومصيبة. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات،